يكلم الناس في المهدي وكهلا. معنى كهل؟ معنى ايه؟ الكهل مختلفين، قسم يقول من 40 ل 60، قسم يقول من 33، قسم يقول من 30 إذا وخطه الشيب، من يعني 33 إيه قسم انا يقول، كهلي يعني. يعني قسم يقول من 40، يعني نعم. كثير يقول من 40، قسم من يقول 40 كهولة. إيه، نعم قسم يقول من 33، يعني قسم يقول من 30 إذا وخطه الشيب، أنت الشيب معناه وخطك، وخطه يكون شعره أبيض، يعني فيه بيض، في بياض. فيه بيض. أنا لست كهلا. لا لست كهلا. لكن في هرم في اللغة، هرم، هرم، هذا كبير في السن، كبير أو الضبط هرم كبير في السن. إذا اللغة فيها هرم وفيها شيخ وفيها كهل، كلهم كبار في، يعني ما بعد 40 يعني. هو حسب ما يقولون أنه تبدأ الشيخوخة، قسم يقول من 50، قسم يقول من 60، يعني تبدأ من 50، هذا مرحلة أبعد الشيخوخة أيه إذن يعني. طبعا. قالوا هذا بعلي شيخا، أيه. لم تق لم ت... لا تقصد شيخ ديني، لكن لا تقصد لا شيء لا لا الشيخوخة لا هاي الزمنية، فيما بعد صارت شيخ ديني، لكن هي تقصد شيخ أنه كبير في السن، كبير في السن. طاعن في السن يعني.